الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستمر حديثنا في حب اللغة العربية التي شرفها الله تعالى بأن أنزل كتابه العزيز بهذه اللغة على قلب رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة أيها الأحباب تقام بها الصلاة التي هي ركن الدين المتين، التي يؤديها المسلمون من شتى الأجناس في جميع أقطار الأرض على مدار الليل والنهار، فأصبحت لغة إنسانية ولسانا عالميا منذ ظهور الإسلام. أيها الأحبة، هذه الخصائص المتميزة والفريدة التي تجعل من اللغة العربية لغة الحياة في كل العصور وترتقي بها إلى الذروة من القدرة على الإبداع في التعبير عن الإنتاج العقلي الراقي. أيها الأحبة الكرام، لقد أفلح المؤمنون بالقرآن المجيد الذي أعجز الفصحاء والبلغاء وظل معجزة تتأبى على الإتيان بمثلها ومفخرة تتضاءل أمامها مفاخر الأمم والحضارات. قد أفلح العالمون بلغة التنزيل الحكيم الذي بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغة، وتحدى الأولين والآخرين أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، وأباح لهم أن يستعينوا بمن شاءوا، ثم رماهم والعالم كله بالعجز فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأجهز عليهم بالحكم القاطع المؤبد فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أيها الأحبة الكرام، قد أفلح العاشقون للغة الضاد، المتدلهون بمناقبها، المغرمون بعجائبها، المولعون بغرائبها، المرابطون على ثغورها، الذائدون عن حياضها، والمقاتلون في سبيلها. وننتقل بكم الآن أيها الأحباب إلى فقرتنا الحوارية من داخل إحدى الحضانات المتميزة التي تدرس اللغة العربية وتحفظ القرآن الكريم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث نكمل لقاءنا والذي بدأناه في حلقتنا الماضية. السيدة الأستاذة منى مديرة الحضانة، نتعرف منها على كيفية اختيارك لمعلمة اللغة العربية ومحفظة القرآن بالذات. هل الأمر بيكون مجرد عملية شغل مكان في الحضانة، أم أن هناك اختبارات يعني تتخذينها لاختيار المعلم المناسب أو المحفظ المناسب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أهم حاجة في الموضوع يعني أن الأطفال دي كلها هي رسالة، وإحنا هنقف من ربنا ونتحاسبوا عليهم، فلازم نختار لهم كل حاجة تكون صحيحة. مثلا ممكن تجيلي مدرسة تشتغل معايا مثلا محفظة قرآن، بس لازم أكون أنا أتحرر أن هي فعلا معاها إجازة، بتنطق كويس، كلامها كله صح، عشان طفل هو هيتني دايما يحفظ زي ما هي حفظته. بالنسبة لمدرسة اللغة العربية لازم تكون خريج هذا التخصص، عشان وأنا بتابعها أن هي تقدر تدي فيه كويس. عندما يعني تشجعين الأطفال بالنسبة للطالب الحافظ للقرآن، بالنسبة للطالب الممتاز في اللغة العربية، هل بتعطوا بعض الهدايا لتشجيع الأطفال من داخل الحضانة؟ أكيد طبعاً، أكيد طبعاً، لازم كل طفل بالذات موضوع القرآن لازم يكون له هدية مميزة عن أنا واخد هدية على أي حاجة تانية. وفي برضو حاجة، في أنت حتى كنت تسأل السؤال على أهمية اللغة العربية بالنسبة للطفل، اللي هو عنده موهبة، الموهبة دي بقى بتيجي من الأسرة نفسها، في أسرة بتتكلم مع الطفل بالطريقة العامية جدا ما بتحافظش على السلوكيات, وفي أسرة ما شاء الله هي من أول ما طفلها جاء في الحياة وهي بتحافظ إن هي تعرف سلوكيات كويسة, دي بتكون طبعا بتساعدنا أكتر. يعني طريقة تعليم الأطفال للنطق نفسه كيف تقومين هذا النطق؟ في طفل بيبقى متأخر لغويا أصلا في النطق, ساعتها إحنا بقى بنقعد نعلمه كويس إن الحرف بيطلع منين من مخرجه, ويبدأ بقى نعمله إيه يعني لوحده كده شوية لحد ما يبقى زي أصحابه. يعني إذن هناك تفاوت في الموهبة وتفاوت في كيفية التعلم. أكيد طبعا. بعد ذلك من هذه الحضانة المتميزة نلتقي ب الأخت محفظة القرآن, نتعرف على حضرتك. نجلاء إسماعيل عبد العال, محفظة القرآن. الأستاذة نجلاء, تحفيظ القرآن بالطبع هو رسالة, كيف تحفظين القرآن لهذا السن الصغير؟ يعني هل أي سور أن يستطيع الطفل حفظها في القرآن الكريم سواء كانت من السور الطويلة أو السور القصيرة, أم أن هناك تدرج وصور معينة تكون سهلة الحفظ بالنسبة للطفل؟ هو الطفل اللي يحفظ صورة كبيرة ممكن يحفظ صورة صغيرة من أي مكان, مش فارقة. يعني سبحان الله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممدكر, ربنا بيسره الطفل بيحفظ من أي مكان, لكن هو لابد من التدرج والبداية من الصور الصغيرة وبعد كده الطفل يطلع الصور الكبيرة. هل نستطيع أن نقول أن الأطفال بحفظهم للقرآن الكريم يستطيعون أن ينموا لغتهم العربية الفصحى ويصححوا من لسانهم, أم أن هناك فارق بين الذي يحفظ القرآن ثم يتعامل باللغة العربية في ضعف وفي نوع من عدم الإتقان للغة العربية؟ أي طفل يتعلم القرآن بيختلف عن غيره كتير في النطق, دايما بعد ما يحفظ ويتعلم المخرج وصفة الحرف والحاجات اللازمة في القرآن بعد كده يبتدي يعيب عن الناس العادية وبتتكلم عادي على الإنسان وهو بيقرأ عادي, بيكون هو مختلف عن اللي حواليه. نعم. أستاذة نجلاء, يعني الأطفال ربما تكون هناك بعض الكلمات في القرآن الكريم مثل مثلا يعني هذه الكلمة في القرآن في سورة البقرة, فسيكفيكهم الله, ف عندما تنطقينها لأول مرة للطفل أو يعني هناك بعض الكلمات ثقيلة على الطفل ربما في النطق, فكيف تستطيعين أن تيسري هذه الألفاظ التي ربما نستطيع أن نقول لها عليها أنها صعبة بعض الشيء على الأطفال؟ بنقسم الكلمة للطفل, يعني هي حروفها كتير ونطقها صعب, فبنبتدي نقسم له نقول له حرفين وبعدين نحط له حرف التالت عليهم, وبعد كده بالتدريج الطفل بيبتدي يلزق الكلمة في بعضها, بس دي بتاخد وقت طويل شوية معه وفي النهاية هو بينطقها. إذا استطعنا أن نقول إن الأطفال في هذا العصر أو في هذا الزمان يعني عقولهم مستنيرة نظرا لانتشار الحاسوب والشبكة المعلومات العنكبوتية, هؤلاء الأطفال عندما يكونون أصحاب عقول متميزة وفاهمة بطريقة سريعة, هل تستطيع محفظة القرآن أن تفسر لهم بعض الألفاظ أم أن الموضوع يقتصر على الحفظ فقط؟ سبحان الله, هو ممكن في سن معين الطفل بيبتدي يحفظ, مثلا بيقعد فترة 6 شهور 8 شهور وبعد كده بيبتدي المحفظة تفسر له وبيفهم وبيستوعب, وفي أغلب الأحيان هو اللي بيبتدي يسأل المحفظة قدامه الكلمة معناها إيه, الآية معناها إيه, هو بيسأل من نفسه. هذا الطفل الذي يسأل عن المعنى هل يعتبر أنه متميز عن غيره الذي لا يسأل؟ طبعا متميز عن غيره, لان في غيره بيقعد ما خلاص هو بياخد بيتلقى من المحفظه ويقول وخلاص ما بيسالش عن حاجه, هو مش عايز يسال عن حاجه, هو حفظ وانتهى. لكن الطفل المتميز بيبتدي يسال يعني ايه الكلمه, يعني ايه المعنى, الحرف مش بيتنطق كده بيتنطق كذا, هو بيبتدي في بعض الاحيان يعني لو المحفظه قدامه نست او حاجه يبتدي هو يفكرها ما شاء الله. يعني نعم, في نهايه هذا اللقاء الممتع ننهي ب الطفل محمد سوف يسمعنا سورة من سور القرآن الكريم, هتسمعنا سورة ايه يا حبيبي؟ التين. طب ممكن تعلي صوتك وتقول لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين, قد خلقنا الانسان في احسن التكوين ثم رددناها أسفل سافلين الذين أعملوا عمل صالح فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. مستمعينا الأعزاء شكرا لكم وحتى نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله. لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.